تفضل ابعد عني واعمل فيها مجروح. انا مش هندم علي دعني او من قلبي روح. وامشي تفضل ابعد عني واعمل فيها مجروح. انا مش هندم علي دعني او من قلبي روح. انا مش هندم على اللي بعني يومي.